الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. الفائدة الثانية في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صوم. اختلف العلماء في المقصود بالصوم هنا، أهو صوم رمضان، يعني أهو الصوم الواجب بأصل الشرع، أم أنه صوم النذر الذي أوجبه الإنسان على نفسه؟ على قولين لأهل العلم، والقول الصحيح أنه يدخل فيه كل ما يسمى صوم، فيدخل فيه ثلاثة أنواع من الصوم الواجب. يدخل فيه الصوم الواجب بأصل الشرع وهو ما فاته من أيام رمضان، ويدخل فيه أيضا ما أوجبه على نفسه من صوم النذر، ويدخل فيه كذلك ما مات عنه من صوم الكفارة، سواء أكانت كفارة يمين فيها صوم، أو كفارة قتل، أو كفارة جماع في نهار رمضان، أو كفارة ظهار. فكل كفارة يشرع فيها الصوم إذا مات الإنسان عنها فيصوم عنه وليه. فإذا الحق عندي أن اللفظ عام، فإن قلت: وما دليلك على ما رجحت؟ فأقول: دليلي هو صيغة من صيغ العموم مذكورة في هذا الحديث، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: من مات. فهذا شرط. انتبه يا محمود، لا تنام، إن كان فيك النوم أخرج من الحلقة أو أغسل وجهك، أغسل أو لعلك تأخذ قسطا من الراحة. فقوله من مات هذا شرط، وقوله وعليه صوم هذا نكرة، فهي نكرة في سياق الشرط. والمتقرر عند العلماء أن النكرة في سياق الشرط تعم، فيدخل فيه كل ما يسمى صوم، فيصدق على الصوم الواجب بأصل الشرع، وعلى الصوم الواجب بالكفارة، وعلى الصوم الواجب بالنذر. والمتقرر عند العلماء أن الأصل هو الوقاء على الأصل حتى يرد الناقل، وبما أن العموم هو الأصل فالأصل هو البقاء على العموم حتى يرد المخصص، ولا حق لأحد أن يخصصه إلا بدليل، ولا نعلم دليلا صحيحا صريحا يصلح أن يكون مخصصا لهذا العموم. فإن قلت: أولم يرد في بعض روايات الحديث في غير الصحيح من مات وعليه صوم نذر؟ فأقول: بلى، قد ورد ذلك، ولكن في إسناده شيء من المقال. هذا أولا. ثم إن سلمنا صلاحيته للاحتجاج، فإن قوله وعليه صوم نذر هذا من باب ذكر العام ببعض أفراده، فقوله من مات وعليه صوم هذا يدخل فيه صوم رمضان وصوم النذر وصوم الكفارة. كم يدخل تحته؟ ثلاثة أنواع من أنواع الصوم. وفي رواية أخرى قال: من مات وعليه صوم نذر صام عنه وليه، فقد ذكر في هذه الرواية الخاصة العام ببعض أفراده. والمتقرر عند العلماء أن ذكر العام ببعض أفراده يعتبر من باب التنصيص لا من باب التخصيص، يعتبر من باب التنصيص لا من باب التخصيص، وقد شرحنا هذه القاعدة في مناسبات متعددة. فإذا ذكر النذر في بعض الروايات لا يصلح أن يكون مخصصا، لأن عملية التخصيص يشترط فيها أن يكون حكم الدليل الخاص متعارض مع الدليل العام. لكن لو نظرت إلى حكم الدليل العام لوجدت أن من مات وعليه صوم صام عنه وليه، ثم لو نظرت إلى حكم الدليل الخاص من مات وعليه صوم نذر صام عنه وليه، إذن حكم الخاص متفق مع حكم العام، لكنه في الدليل الخاص ذكر فردا من أفراد الدليل العام، فهذا من باب الاهتمام فقط بصوم النذر، وإلا فلا يعتبر من باب التخصيص. فالقول الصحيح عندي في هذه المسألة هو أن اللفظ في هذا الحديث، الصوم في هذا الحديث يحمل على عمومه، فيدخل فيه صوم رمضان وصوم النذر والكفارات.